للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر، تلو الآخر آخر ما استعاره لي. الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي. يوم أحد يتسلل في كل يوم، هذا ما أعنيه، هذا ما يعنيه بائع ما يتعلق باليد. ساعات وخواتم ودمالج حين والفم مهووس بنبذة كسخرية دائمة في طبيعة الوجه، يقول لي الأحد دائما. يتسلل كما أتسلل داخل نفسي علي أجد برهانا لاندفاع في كل فعل خاسر. وفي كل جملة تحملها القصيدة كائنات صغيرة ذات ألوهية خفية، ولذا غموض يعبر دائما دائما، يبدأ كلما انتهى دائما بين الشيء ونفسه. بين لا شيء يفصل الشيء عن نفسه غير نفسه، غير شيء هو نفسه. بين بين هذا ما أقوله لنفسي بين اللحظة التي أحط بها نفسي على المخدة واللحظة التي أوجهها نحو السقف، لا لأجل سبب معين، فقط من أجل ترتيل جمل تمكث في أسفل الجمجمة بأعلى الصدر بين كتلة وأخرى من الأعصاب. بينما كل شيء يتقعقع داخل في الواجهة أيضا بعد الجلد مباشرة، يدخل الجلد ويبقى وراءه كي يرى صيرورة ما عبثية زرقاء، تخطيطات زرقاء فيها سائل أزرق. جملة تحملها القصيدة على أي الهاويتين تلقي فيه تشر على كل عنصر من الحاضر كناية وحقيقة أو وقت، ولو في فوضى يعيد في رتابة تكوين كل المشاهد الأولى للطفولة. جرح قديم الذي أصبحت لنفسي.